السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. النهاردة يوم 24، يعني ليلة 25، يعني ليلة وترية، يعني لعل وعسى تكون ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر. يا ترى من كتر الأمثلة التي ذكرناها في مسك الختام، نفسك اتفتحت إنك تموت إزاي؟ أو إن تكون مسك الختام بالنسبة لك إيه؟ وأنت بتصلي وأنت ساجد، ولا وأنت بتطوف، ولا وأنت بتقرأ القرآن، ولا وأنت بتذكر ربنا، ولا وأنت بتاخد بإيد يتيم أو مسكين أو أرملة، يا ترى نفسك في إيه؟ أتمنى وأشتهي على الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعني أنا وكل المشاهدين على حوض النبي لنشرب من هذه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نعيش الليلة دي مع مسك الختام، مع يعني رجل من خيرة التابعين قد لا يعرفه كثير من الناس، لكن حسبه أن الله يعلمه ويعرفه. هو علي بن صالح، يقول أخوه الحسن بن صالح، وكانت الأسرة كلها ما شاء الله أسرة حياتها كلها طاعة لله، وجميل قوي أن يبقى البيت كده فيه ما شاء الله كله ماشي على موجة واحدة. الأم ما شاء الله ملتزمة، الأب ملتزم، الأخت ملتزمة، الأخ ملتزم، تبقى العيلة كلها على موجة واحدة، الكل مطيع لله، البيت مليان بركة. والله العظيم يا جماعة البيت بيتملي بركة بجد، والحب بيسود ويعم هذا البيت. إنما البيت اللي بقى كله معصية عياذا بالله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه يا حبيبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول ما تودى اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. الذنوب بتفرق والطاعة بتجمع، ولذلك كان من السبع الذين سيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. يعني شوف النعمة الجميلة. علي بن صالح رحمه الله رحمة الله، أخوه بقى اللي هو الحسن بيقول إيه، بيقول كان علي على فراش المرض فناداني فقلت ماذا تريد علي، قال اسقني أتلي شوية مية. فقال فذهبت وأتيته بالماء فتبسم وقال لقد شربت. قال من الذي سقاك ولا يوجد في البيت إلا أنا وأنت؟ قال سقاني جبريل عليه السلام. قال جبريل؟ قال أجل، جاءني الآن جبريل وسقاني عليه السلام وقال أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم نطق الشهادتين ثم مات. الله على مسك الختام، الله على مسك الختام. يعني تخيل حضرتك وانت على فراش الموت، وتخيل حضرتك وانت على فراش الموت، ربنا يا رب يحسن ختامنا جميعا، وجاي واحد من أحب العلماء والدعاء إلى قلبك وبيقول لك أنا جاي لك مخصوص عشان أسقيك، كيف تكون فرحتك؟ ثم طب نرتقي شوية. طب تخيل حضرتك لو إني مثلا إيه وإنت على فراش الموت وجاي لك الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا رحمة واسعة، هو اللي جاي بيسقيك بنفسه. طب نرتقي شويتين، لو بقى الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم هو اللي جاي يسقيك، طب لو ابن مسعود هو اللي جاي يسقيك، طب لو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا مفيش أغلى من كده. برضو يعني من ضمن المنزلة العالية إن جبريل عليه السلام برضو، وإن كان النبي أفضل من جبريل عليه السلام، لكن تخيل بقى لما يجي جبريل بنفسه يجي يسقيك. فقال سقاني جبريل وقال أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو يا ترى الحسن بن صالح وعلي بن صالح وأمهم هما الاثنين كانوا بيعملوا إيه؟ أديك مثال بسيط خالص، كانوا بيعملوا إيه عشان تعرف ليه جبريل قال له كده عليه السلام. كان الحسن بن صالح وعلي بن صالح وأمهم كانوا بيقسموا الليل ثلاث أقسام. التلت الأولاني تصلي أمه قيام الليل والحسن وعلي نايمين، وتروح مصحية علي بن صالح تقول له إيه يقوم يصلي، فيصلي التلت الثاني. علي بن صالح يروح مقوم الحسن بن صالح يروح مصلي الليل التلت الثالث، وبعد كده الحسن يروح مصحي أخوه وأمه عشان يصلوا صلاة الصبح. حياتهم كانت بالمنظر ده فترة طويلة جدا، لحد ما مات علي اللي هو أخوه اللي احنا ذكرنا مسك الختام بالنسبة له، لحد ما ماتت أمه. فحسن بن صالح وعلي بن صالح راحوا مقسمين الليل نصين، النص الأولاني يقوموا علي بن صالح والنص الثاني يقوموا الحسن بن صالح، لحد ما مات علي اللي احنا ذكرنا مسك الختام بالنسبة له. فقام الحسن الليل كله. يا الله، شفت العيله وشفت الاسره، ده حتى الجاريه اللي كانت عندهم. يا جماعه ده انا هقول لكم حاجه عجيبه قوي، كان عندي الحسن بن صالح كان عندهم جاريه في البيت كانت برضه بتصلي قيام الليل زيهم. في يوم من الايام احتاج لفلوسها، احتاج امها الجاريه دي فلوس، فراح بيعها فباعها الناس. فجت الجاريه دي في وسط الليل في قلب الليل يعني في الثلث الاخير، فقالت يا اهل الدار، قالوا ماذا تريد، ماذا تريدين؟ قالت الا تصلون؟ فقال لها أؤذن لصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا أجل، إحنا بنصلي الصلاة الخمسة في معادها وفي المسجد، بس ما بنصليش إلا المكتوبة، ما بنصليش قيام ليل. فأصبحت في الصباح وذهبت إلى الحسن بن صالح وقالت يا سيدي ردني إليك، فلقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون، لا يصلون إلا المكتوبة. تخيل قوم سوء ما بيصلوش إلا الصلاة الخمسة بس في المسجد. يعني في ناس انا حاسس بيك بتقول طب يا ريت انا ابقى زيهم بس اصلي الصلاه الخمسه في المسجد، يعني واخد بالك؟ شوف قد ايه الهمه بتاعتهم كانت عاليه في قيام الليل. طب اكيد حضرتك مشتاق شويه نتكلم عن قيام الليل، ايه رايك نتكلم؟ بس تدفع تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انا هذكر لك بعض فضائل قيام الليل، هي كتير جدا جدا انا مجمعها في احد الكتب بتاعتي، لكن انا هذكر لك بس فقط 10 كامله، 10 حاجات بس كده في عجالة سريعة كده عن فضل قيام الليل. أول حاجة أخويا حبيبي، قيام الليل أو صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أحسن صلاة بعد صلاة الخمس هي صلاة إيه؟ قيام الليل. طيب رقم 2 هي مدرسة الإخلاص، مدرسة أي حي بجد. لما تقعد تبص في سيرة سلفنا الصالح تلاقي الناس دي تتربط اصلا في مدرسه قيام الليل، لدرجه ان الامام احمد بن حنبل في يوم من الايام كان نازل ضيف عند تلميذ من تلاميذه فلقاه ما بيصليش قيام الليل، قال سبحان الله، كان انت عارف كان الراجل ارتكب جريمه، سبحان الله، طالب علم وليس له ورد من الليل؟ مش ممكن، مش ممكن يكون طالب علم ومالوش زاد يتزود بيه؟ يا جماعه ده يعني ولسه اقول لكم دلوقتي نماذج حلوه كده من اهل القيام، فاخدت بالك؟ فاحنا النهارده احنا شعار البرنامج ايه؟ اوعى تنسوا، وماذا اعددت لها؟ اعداد النهارده بقى قيام الليل، مدرسه الاخلاص، ان انت تخلص النيه لله سبحانه وتعالى وتقوم بالليل بقى، الناس نايمه والدنيا هدوء وسكون، وانت قايم تتوضا في عز البرد وتصف قدميك بين يدي الله تقول له ربي حبيبي مولاي سيدي اكرمني اغفر لي ارحمني تب علي وسع علي بارك في زوجتي بارك في اولادي يا رب بارك في اولاد المسلمين يا رب انصر اخواننا في فلسطين والعراق يا رب. ادعوا يعني وقت جميل جدا، وقت مبارك، ربنا يبارك فيكم جميعا. الى اول حاجه قيام الليل افضل صلاه بعد المكتوبه. تاني حاجه حبيبي في الله هو مدرسه الاخلاص. قال قتاده كان يقال لا يسهر الليل منافق. واحد يقول لا بس معلش في ناس تانية بتسهر برضو، يعني المؤمنين بيسهروا او في ناس تانية برضو اللي بتوع اللي بيشربوا خمره واللي بيعملوا واللي في الملاهي الليليه والكلام ده كله. انا اتكلم عن صنف معين، اتكلم عن الصنف اللي عايش للعباده. المنافق لا يمكن يقوم ويفضل ان يعبد ربنا بالليل بحيث الناس مش شايفينه، لا، انما المؤمن المخلص هو اللي بيتمنى ان يخلو بحبيبه جل وعلا ويبعد عن عينين الناس ويقعد يصلي ويتملق ويدعو ويعني ويسجد لله وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 3 حبيبي في الله من فضائل قيام الليل او من ثمرات قيام الليل ان هو شرف المؤمن، كما عند الحاكم بسند الحسن ان جبريل عليه السلام هو بنفسه، تعرف واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انا فلوسي دي هي شرفي، أنا أرضي دي هي شرفي، أنا المنصب بتاع ده هو شرفي. شرفك الحقيقي قيامك بالليل وإيمانك بالله. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد، خد بالك الإعلام اللي جاي ده، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله، شفت بقى الـ الـ الـ الكلام الجميل العالي بأول ثمرة. احنا قلنا ايه؟ ان افضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. تاني ثمرة ان مدرسة الاخلاص. تالت ثمرة ان قيام الليل شرف للمؤمن. رابع حاجة ان هو بينهى عن المعاصي، كما في المشكاة في حديث الذي اراده الشيخ الالباني في المشكاة بسند صحيح، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح سرق، وطول الليل بيصلي قيام الليل، واول ما يصبح الصبح فمزي يقول توكلنا على الله ويشتغل يعني. فقال سينهاه ما تقول. هو لسه بيسرق من قبل ما يصلي قيام الليل، وصلى قيام الليل وبرضه لسه بيسرق، لكن تأكد هيجي عليه وقت وقيام الليل سينهاه عن المعصية وعن السرقة. الله، فعلا يا جماعة هي عملية مسألة إحلال وإبدال. يعني إيه؟ يعني عارف حضرتك، فيعني إن الإنسان عشان ينظف قلبه ده، عشان يملأ قلبه إيمان، لابد ينظفه من الشرك ومن المعاصي ومن حب الشهوات عشان يملأ إيمان. وإلا خد بالك، لو حطيت عسل أبيض على مش على جبن قديم على أي حاجة، مش هتنتفع لا بده ولا بده. إنما لو خليت الكوباية كلها مش هتنتفع بيه، عسل أبيض هتنتفع بيه. فعشان كده عايز تملأ قلبك عسل أبيض، نظفه الأول من المش، نظفه الأول من حياتها التانية ديت، هتلاقي نفسك تنتفع بالعسل الابيض، واخد بالك؟ فاذا عشان تنتهي عن المعصيه، يبقى لابد ان انت تخرج من قلبك حب الشهوات، وتملا قلبك بذكر الله وبحب الله وبالشوق اليه سبحانه وتعالى. رقم 5، ان قيام الليل دأب الصالحين وتكفير للسيئات ومنهات عن الاثم ومطردة للداء عن الجسد. حبيبي في الله، هي اللي بتسال عن اسباب الشفاء، من ضمن اسباب الشفاء اللي بيغفر عنها كثير من المسلمين قيام الليل. قيام الليل سبب للشفاء. والله أنا يعني قرأت بحث لطبيبة من الطبيبات بتثبت فيها أن قيام الليل فيه علاج لفقرات الظهر وللمفاصل والأمراض كثيرة جدا جدا لا تعالج إلا بقيام الليل. تخيل، اسمع كلام حبيبك قبل ما نقول كلام الطبيبة، اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، ومقربة من الله، وقربة إلى الله، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة مش شفاء للمرض، لا، بيطرد المرض أصلا من الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. رقم 6 حبيبي في الله، التعرض للنفحات والرحمات التي تتنزل من عند رب الأرض والسماوات في الثلث الأخير. أخي الحبيب يقول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وإيه؟ أيوة صلى عليه، صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الحق جل وعلا في الثلث الأخير ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، وينادي على المسلمين هو مين اللي محتاج لمين. شوف بس، هو عشان ودود بيكرمك. شوف قد ايه يعني سبحان الملك لما بيقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. مين محتاج لمين؟ بس هو عشان ودود سبحانه وتعالى. رقم 7، الفوز بمحبة الله. قال جل في علاه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العظيم العلي قال جل في علاه: وما يزال عبدي، أو استمراره، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رقم 8، الفوز بدعاء النبي بالرحمة. النبي هي، شوف أنا ذكرت لك حاجة، كل ده لسه ما شجعكش على قيام، أكيد نفسك اتفتحت طبعا لقيام الليل. شوف قد إيه الفوز بدعاء النبي، نفسك تقابل النبي، نفسك تشوفه. طب تدفع كام والنبي تشوف، وتشوف النبي؟ النبي قال كده، قال: أشد أمتي لي حبا، حديث رواه أحمد بسند صحيح، أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحده لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يا الله، لا ده أنت مش هتشوف النبي بس، ده كمان هيدعي لك النبي. رحم الله، كما عند أبي داود وأحمد بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت رفضت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام الزوج الزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. رقم 9، الفوز بشفاعة القرآن. تم عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. قال: فيشفعان فيشفعان. يا الله. رقم 10 ودي آخر حاجة، إن قيام الليل سبب لدخول الجنة والارتقاء في درجات الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. خد بالك بقى، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام، خد بالك بقى، وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. في غرف في الجنة مخصوصة لحضرتك ولحضرتك بسبب قيام الليل. يبقى 10 حاجات ذكرناهم بسرعة كده من فضائل قيام الليل. أكيد النفس اتفتحت، لأن احنا النهاردة مسك الختام النهاردة اللي هو علي بن صالح، ذكرنا ان هو من كثرة قيام الليل ربنا أكرمه عند الموت، قال له حسين عقبال ما جاب له المية، قال له شربت؟ مين اللي سقاك؟ قال له جبريل عليه السلام، قال: سقاني وقال لي: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين. نفسك أن أنت تنال مسك الختام ده؟ أنا عن نفسي نفسي ربنا يكرمني بقى بمسك الختام في قيام الليل. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم ذلك. تعالوا نشوف صفحات مشرقة برضو، عشان برضو الهمم تعلو أكتر وأكتر وأكتر لقيام الليل. تعالوا نشوف صفحة مشرقة كده لسلفنا الصالح. تعالوا نشوف مثلا واحد زي أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا، كان يصلي قيام الليل كل ليلة، وكان يبكي بكاء شديدا، حتى مر النبي مرة على أبي بكر وعلى عمر وهما يصليان قيام الليل، فلما أصبح الصباح نادى النبي على أبي بكر وقال: يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا. بيصلي قيام الليل وصوته ايه؟ ضعيف جدا. فيعني بيقول له: ارفع صوتك لحد ما تسمع نفسك. طبعا قال لعمر، طبعا تعرفين هو اللي عمر يعني، فقال لعمر: اخفض صوتك ايه قليلا، يعني صوتك مسمع الجيران، فايه اخفض صوتك قليلا. ده مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. حتى إن النبي لما مرض المرض اللي قبل الموت قال لعائشة: مري أبا بكر أو مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف بكاء، وإنه متى ما صلى بالناس لا يسمع الناس القراءة من إيه؟ من كثرة بكائه. طيب تعال نشوف مثال تاني، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان كل ليلة يصلي قيام الليل، لحد من كتر البكاء بقى في وشه خطين أسودين. تخيل، خطان أسودان في وجه عمر بن الخطاب من كثرة الصلاة وقيام الليل والبكاء من خشية الله. لدرجة جاله في يوم من الأيام رجل يعني زي سفير كده من بلاد خراسان، سأل عنه، فجان رجل جاي متأخر يعني جاي بالليل، فسأل عنه فقالوا له مش في البيت. فذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت واحد عمال بيبكي ويبكي ويبكي ويقرأ القرآن ويصلي. فلما انتهى من صلاته قال: من أنت؟ أمير المؤمنين عمر. قال: أجل. قال: ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب: يا أخي، لو نمت الليل كله لضاعت نفسي، ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي. قيام الليل، قيام الليل لذة عظيمة جدا. عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم خد أبو بكر وعمر وبيلفوا كده في المدينة في الثلث الأخير من الليل، فمروا على دار عبد الله بن مسعود فسمعوه هو بيصلي قيام الليل وعمال يبكي. فأول ما خلص صلاة وابن مسعود ما عرفش إنهم واقفين بره، فقال النبي: سل تعطى. اي دعاء ستدعو به الان ابواب السماء مفتحه. فدعا ابن مسعود بثلاث دعوات يا ريت حضرتك تحفظها ويا ريت حضرتك تحفظيها. قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد يعني في الجنه، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي: امين. فقال عمر: اليوم اسبق ابا بكر لابشر ابن مسعود بتامين النبي على دعائي. قال: فلما انصرف الناس من صلاه الصبح ذهبت الى دار ابن مسعود لابشره بتامين النبي على دعائي، فوجدت ابا بكر خارجا من عندي قد بشره بتامين النبي على دعائي، فقلت: والله لا اسابقك ابدا الى خير يا ابا بكر، رضي الله عنهم جميعا. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان بيقسم الليل زي الحسن بن صالح وزي العلي بن صالح وزي أمه، كان بيقسم الليل بينه وبين الخادم وبين زوجته. الخادم يقوم زوجته تقوم مثلا التلت والخادم يقوم التلت وابو هريره يقوم التلت عشان البيت كله يبقى طول الليل مليان بصلاه قيام الليل. ثابت البناني رحمه الله رحمه الله كان يقول كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى حتى إني والله لأدخل في صلاة الليل فأحمل هم خروجي منها. أخش الصلاة ويا رب يا رب الصلاة ما تخلص بسرعة، معقول هقعد ساعتين بس كده في ركعتين؟ ده أنا مشتاق إن أنا ما أسيبش الصلاة خالص. يعني سبحان الله، يقول كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول زوجني أبي وما كان بي من رغبة في الزواج. يعني أنا مش عايز أتجوز، أنا مشغول بالعبادة وهو عايزني أتجوز فجوزت. في ليلة الدخلة، الحديث رواه مسلم، ليلة الدخلة صلى بزوجته حوالي 16 جزء من أول البقرة حد إيه لحد آخر سورة الكهف. وطبعا هي وراه بقى طبعا، يعني وإلا هتطلق، فإيه فيعني فضلت تصلي وراه. فلما خلص صلاته خلاص بقى، يعني قام بقى يستغفر شويتين ويصلي الفجر وراح نايم. في الصبح عمرو بن العاص عايز يطمئن على حال ابنه، يعني فراح يسأل زوجة ابنه بيقول لها كيف حال عبد الله؟ أخبرك؟ فقالت نعم العبد لربي. شوف أدب المرأة، يعني ما قالتلوش بقى ده يعني مالوش لا في الجواز وده وانت جوزتوه ليه ده مثلا، يعني الكلام ده. فلا شوف الأدب، قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، والله حتى ما حط ايده عليا ولا حتى هو عارف اذا كان جوز ولا ما اتجوزش. فعمرو بن العاص اتنرفز وراح بقى ايه عضه بلسانه، كلمه كلام شديد جدا، وراح واخده وطلع على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي بقى راح موضح لعبد الله المنهج الصحيح السليم، فقال يا عبد الله ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. كل حاجه ليها حق يا ابني، يعني الزوجه ليها حقها، وربنا قبل ذلك له حقه، وضيوفك لهم حق، ومحارمك لهم حق، وقرايبك وامك وابوك، ادي كل واحد حقه، مش تقعد حياتك كلها بس صيام وقيام وبس، في حقوق تانية ما تضيعهاش. اختم بقى بالمثل الجميل ده، مثل من اعجب الامثله، عشان بس نفسنا تتفتح على قيام الليل، وعشان نفتكر علي بن صالح اللي لما مات سقاه جبريل عليه السلام. كان في واحد اسمه عباد بن بشر وعمار بن ياسر، وهم راجعين من احدى الغزوات مع النبي عليه السلام. فالمهم كان ايه، كان النبي عليه السلام عرف ان في واحد من المشركين كان بيتتبعهم وعايز ايه يقتل واحد من الصحابه، بسبب ان في واحد خطا ما كان يقصد دخل دار هذا المشرك واراد ان يقتله، فكانت الدنيا ظلمه فسمع صوت فضرب فلقى نفسه قتل مرات هذا الرجل. فرجل قال والله لاقتلن 20 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يطمئن على الصحابه، مشوا فترة كبيرة كده وحبوا ان هم يناموا ويرتاحوا شوية، فقال من يكلؤنا، من يحفظنا، من يبقى في حراستنا الليلة دي؟ فتقدم اثنان، واحد من المهاجرين واحد من الانصار، عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فعمار بن ياسر قال له اكفيك اول الليل وتكفيني اخره، ام اكفيك اخر الليل وتكفيني اوله؟ فقال عباد بن بشر اكفيك انا اول الليل. قال له خلاص قوم انت بقى ايه حرصنا اول الليل، وبعد ما تعدي نص الليل كده صحيني. فعمار بن ياسر نايم وعباد بن بشر واقف بص بالليل كده في السماء والنجوم، فحس كأن الكون كله بيسبح. هو فعلا الكون بيسبح، ألم ترى أن الله يسجد له؟ مش بيسبح وبس، بيسبح وبيسجد. قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبحهم. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. المهم فلقى نفسه مفتوح كده لقيام الليل، فوقف يصلي بسورة الكهف وبدأ يصلي ويبكي ويصلي ويبكي. فجاء الرجل المشرك فرآه فعلم أنه هو الذي يحرس القوم، فضربه بالسهم. وركز معايا يا أخويا حبيب في الموقف العجيب العصيب اللي لا يخطر على قلب بشر، شافه فضربه بالسهم في بطنه، فرح نازع السهم ومكمل صلاته. ضربه بالسهم الثاني في بطنه، فرح نازع السهم ومكمل صلاته. والقصة رواها الأحمد والحاكم بسند صحيح. ثم ضرب السهم بعد ذلك في مقتل في صدري، خد بالك، فتعجل في صلاتي ثم أيقظ عمار بن ياسر فوجد جسمه كله مليان دماء. فأول ما صحى عمار بن ياسر أحدث جلبة كده صوت عالي، المشرك قال لك بس الجيش كله انتبه فجري. فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر، وركز معايا بقى في الكلمة الحلوة دي، قال يا عباد ما الذي حملك أن تكمل صلاتك وأنت بتلك الحالة؟ هلا أخبرتني في مع أول سهم حتى أنقذك من هذا الرجل؟ قال والله يا عمار لقد ذقت حلاوة القرآن وحلاوة القيام. وكنت أقرأ في سورة فكرهت أن أقطع تلك السورة، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ ثغر من ثغور الإسلام فخشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي لأكملت السورة حتى ولو خرجت روحي. دي لذة القيام ولذة الناس اللي ذاق طعم القيام. يا ترى حبينا القيام؟ أديك في رمضان الحمد لله تعودت على التراويح، وبعد رمضان تقدر تكمل ولو حتى الحد الأدنى، ركعتين أربعة ستة على قد ما تقدر. ربنا يكرمك. أحب الأعمال إلى الله أدومه إن قل. ربنا يكرمنا، طلعنا بزاد النهاردة وما زعدت لها، وتزود فينا خير الزاد التقوى. الزاد بتاع النهاردة قيام الليل، ربنا يرزقنا إياكم قيام الليل. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.